الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وهيئاتها جمع هيئة، والمراد بها هنا ما عدا الأبعاض من السنن التي لا تجبر بالسجود وهي كثيرة، والمذكور منها هنا 15 خصلة. علمنا قبل هذا البحث أن للصلاة أركانا وسننا، فالركن إذا تركه الإنسان فإن الصلاة لا تصح حتى يأتي به. أما السنن فإنها تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أبعاضا وإما أن تكون هيئات. أما الأبعاض وذكرنا منها القنوت والتشهد الأول، وللقنوت والتشهد الأول توابع كالقيام للقنوت والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقعود للتشهد، فلو ترك أي شيء من هذه الأشياء فإنه يجبره بسجود السهو. وهذا الأمر مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو أراد في هيئات الصلاة، إذا ترك هيئة من الهيئات ثم أتى بعد ذلك بسجود السهو عامدا عالما، فإن صلاته تبطل، لأنه أتى بشيء زائد في الصلاة يبطل عمده. إذن الهيئة إذا تركها الإنسان لا يأتي بسجود السهو. عددها كثيرة، ولكن الشيخ عد منها 15 خصلة. الأولى رفع اليدين، أي رفع كفيه للقبلة مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة وسطا عند ابتداء تكبيرة الإحرام مقابل منكبيه، بأن تحاذي أطراف أصابعهما أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه. كيف يكون ذلك؟ أولا، رفع اليدين عندما يريد الإنسان أن يتحرم وأن يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، سن له الشارع أن يرفع يديه. وهذا الرفع عندما يرفع يديه، إذا كانت لا يفعل هكذا كما يفعل البعض فيجعل يديه هكذا مع شحمتي أذنيه، ليس هذا من السنة، وإنما من السنة أن يكون الإبهام محاذيا لشحمتي الأذنين، تكون بذلك رؤوس الأصابع محاذية لرؤوس الآذان، وبذلك أيضا تكون الراحتين بأيضا تكون الراحتان أيضا محاذيتين لأي شيئين للمنكبين. وهذه هي الوضعية الصحيحة لرفع اليدين في الصلاة، سواء كان هذا منفردا أو كان إماما أو كان رجلا، كانت امرأة، كان قاعدا، كان قائما، كان مضطجعا، إن هذا الأمر يدخل بذلك في الصلاة، فيرفع ذلك الحجاب الذي بينه وبين الله تبارك وتعالى، ويقبل على الله في هذا الشكل الذي دخل فيه في الصلاة. هذه هي الحالة الأولى عند تكبيرة الإحرام. وما هي الحالة الثانية؟ وعند الهوي إلى الركوع، إذا أراد أن يهوي إلى الركوع كذلك يرفع يديه كما رفعهما في تكبيرة الإحرام. وعند الرفع منه أيضا، إذن في كل قيام، في ابتداء الصلاة، وفي كل هوي إلى الركوع، وفي كل رفع من الركوع. انتهى بذلك أمر الركعة الأولى بالنسبة لرفع اليدين في الصلاة. لكن إذا أراد أن يقوم من التشهد الأول إلى الثالثة أيضا يرفع يديه عند القيام. قال: وعند الهوي إلى الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى الثالثة من التشهد الأول، كما صوبه في المجموع وفي زوائد الروضة وجزم به في شرح مسلم أيضا. كل ذلك لمن؟ للشيخ النووي رحمة الله عليه. والثانية: وضع بطن كف اليمين على ظهر الشمال بأن يقبض في قيام أو بدله. يعني ما هو بدل القيام؟ القعود أو الاضطجاع. أن يقبض في يمين أو بدله بيمين كوع يسار وبعض ساعدها ورسغها تحت صدره وفوق سرته للاتباع. هذه هي اليد اليمنى، وهذا بطنها، وهذه اليد اليسرى، وهذا ظهرها. أن يضع كفه الأيمن على ظهر يده اليسرى. ولننظر هنا، يضع يده يعني إبهامه على كوعه، هذا يسمى الكوع. أول عظم يلي الإبهام يسمى الكوع. ثم يأخذ بخنصره هكذا. أما بالنسبة ليديه فهو مخير بأصابعه الثلاثة الباقية، مخير ما بين أمرين: بين أن تكون مع ساعده، وبين أن تكون نازلة قليلا إلى الأسفل. فهذا هو الشكل بالنسبة لليدين. إذن أن يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وأن يضع إبهامه على كوعه، ثم بعد ذلك يلف على رسوغه، وأن ينشر أصابعه الثلاثة سواء كانت مائلة إلى الأسفل أو ما متسايرة مع ساعده، وأن يكون ذلك فوق سرته، وهكذا يفعل. فهذه هي الوضعية الثانية أو الهيئة الثانية من هيئات الصلاة. والثانية: وضع بطن كف اليمين على ظهر الشمال بأن يقبض في قيام أو بدله بيمين كوع يساره. هذا الكوع كانوا يقولون، مؤسف يعني، أنهم كانوا يقولون الغبي الذي لا يعرف كوعه من بوعه. الكوع هو أول عظم يلي بعد الإبهام من اليد، أما البوع هو أول عظم يلي الإبهام لكن من الرجل. بعض الناس ربما يقرأ في كتاب فيظن أن الكوع ضربته بكوعي، بيأخذها عن المسألة العامية، فبيروح بلف إيديه بهذا الشكل ويجعل نفسه متكتفا في الصلاة. لا أدري من أين جاء بهذه الهيئة، إما بقراءة خاطئة لما يوجد في الكتاب وعدم فهم لبعض المفردات في اللغة العربية. لذلك قال: وضع بطن كف اليمين على ظهر الشمال بأن يقبض في قيام أو بدله بيمين كوع يساره. يقبض كوع يساره وبعض ساعدها، نعم، ورسغها. فهذا لا يتم فيها إلا في الكوع وفي الخنصار، فيجعل الكوع والخنصار كالسوار بين الكوع والرسغ وينشر هذه الأصابع. وقيل يتخير بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد. والقصد من القبض المذكور تسكين اليد، فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس. يعني لو ترك اليدين هكذا أرسل اليدين مطلقا، وإنما القصد عندما يفعل هذا الفعل فإنه يسكن في صلاته وإنه يأمن من العبث في يديه. وهذا أيضا منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أراد إرسالهما هل صلاته صحيحة؟ قلنا هيئة، وهذا العمل سنة. فلو تركه، فبعض الناس ربما يريد أن يحكم على إنسان بملته أو بمذهبه من هذا الأمر، لا عبرة في ذلك. فأي إنسان يستطيع أن يقبض اليد أو يستطيع أن يرسل هذه اليد شريطة أن لا يعبث بيديه في أثناء الصلاة. والكوع العظم الذي يلي إبهام اليد، الكوع العظم الذي يلي إبهام اليد، والبوع الذي يلي إبهام الرجل. يقال الغبي هو الذي لا يعرف كوعه من بوعه، والرسغ هو المفصل بين الكف والساعد. تسمى هذه العظام التي تفصل ما بين الكف وما بين الساعد، خلقها الله عز وجل عظام متتالية، هي عظام الرسغ. يأخذ قليلا إلى جهة قلبه، وذلك من أجل أن يضع يعني يديه إلى جهة، لكن الأمر هكذا عندما نقول فوق السرة، وعندما نقول سيأخذ من فوق السرة هكذا، فتلقائيا ستتحول إلى جهة اليسار. ربما يأتي بعض طلاب العلم فيقرأ أول الأمر فترى أنه يختصر في صلاته، فهذا الاختصار أصلا منهيا عنه. الاختصار في هذا الشكل، يعني عندما يقول مدرس الرياضة مثلا أو في الجيش اختصر، فإن الطالب أو السامع يفعل هذا، والاختصار من عمل اليهودي، ولذلك هو من الأشياء المنهية عنها في الصلاة والمحرمة، خاصة إن علم أنه يقلد يعني اليهود، فلذلك يكون أمرا حراما. فلذلك هذا عمل الاختصار الذي يكون في الصلاة. أما هذا إن مائلا إلى جهة يساره قليلا، لا نريد أن يكثر من ذلك، كما لو وضع يده بشكل طبيعي فوق سرته يعني ابتداء، ووضع الثانية مال إلى جهة قلبه إلى اليسار دون أن يشعر ودون أن يتكلف في هذا الأمر. والثالثة دعاء، أي الهيئة الثالثة دعاء التوجه. يسن لمن أراد أن يبتدئ في صلاته أن يتوجه في كل صلاته، إلا في صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. ولما كانت الصلاة مبنية على التخفيف طلب من المسلمين أن يبدأوا بفاتحة الكتاب مباشرة في صلاة الجنائز، وبعد ذلك يعني يصلون على رسول الله ثم يدعون للميت، وبعد ذلك يتممون التكبيرة الرابعة للدعاء الخفيف والسلام. إذن مبنى دعاء صلاة الجنازة على التخفيف فلا توجه فيها. أما في كل صلاة فإن الإنسان يتوجه في صلاته فيقول نحو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. التوجه لا يقصد به دعاء معين، فلو جاء بأي دعاء وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصح هذه الهيئة إذا أتى بها. وأيضا إن هذا الدعاء هو دعاء من الأدعية، اختاره الإمام الشافعي من جملة الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال الإنسان في كل صلاة دعاء معينا فإن هذا أيضا من السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليثبت على دعاء واحد في التوجه. أما أن يأتي بعض الناس فيجمع بين أدعية التوجه التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل القول من السنة، لكن هذا الفعل في الجمع مع بعضها البعض ليس من السنة. كان رسول الله يفعل صلى الله عليه وسلم واحدة ويقول توجها واحدا مما تعلمناه منه. هذا شيء. الشيء الثاني، قد يكون الإنسان مسبوقا ولا يدري متى يركع إمامه. متى يركع هذا الإمام؟ بذلك عندما يأتي فلا ينشغل بالتوجه، وعليه مباشرة أن ينشغل بقراءة الفاتحة، لأنه إذا اشتغل بالتوجه وركع الإمام فركع معه، عند ذلك ركعته لا تصح، وينبغي عليه أن يقرأ بمقدار ما قرأ من التوجه. فإن قرأ بمقدار ما قرأ من التوجه وكان الإمام قد رفع من ركوعه ذهبت ركعته ولا يستطيع أن يتداركها. لذلك إذا كان الإنسان فقيها ورأى الإمام قد سبقه في الصلاة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فإنه كيف يبدأ بالفاتحة مباشرة. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلم. هذا الكلام الذي يبدأ الإنسان فيه ويعلم أن الله تبارك وتعالى ويقر أن الله هو موجد السماوات والأرض، ويبين أنه الحنيف. ما معنى حنيف في الأصل؟ حنيف معناه مائل، مائل عن الشرك. كان الناس يشركون بالله عز وجل، فالذي مال وابتعد عنهم مات. الأصل الحنف هو الميل في الأصل في اللغة، لذلك سمي الأحنف لأنه كان في رجله قصر، وكانت أمه تقول والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله. ومعنى المائل، الشرك ميل، والميل عن الميل استقامة، الميل عن الميل استقامة. لذلك يقول حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، تأكيد آخر، حنيفا مائلا عن الشرك. وبعد ذلك يؤكد هذا بلفظ آخر فيقول مسلما، وبلفظ ثالث يقول وما أنا من المشركين. بعد ذلك يقرر أن هذه العبادة لا رياء فيها ولا سمعة فيها، هذه الصلاة وهذه العبادة وهذه الحياة وهذه الممات، وهذا الأمر كله لله تبارك وتعالى. ويؤكد مسألة التوحيد مرة رابعة وخامسة لا شريك له. وبذلك أمرت من قبل الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرر بأني واحد من هؤلاء المسلمين. فلو قال الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لأجزأه بدل هذا التوجه، ولو قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب لأجزأه، ولو قال سبحانك اللهم وبحمده، وهكذا كل دعاء مما سمعناه من أدعية التوجه يجزئ. وهذا الدعاء هو الذي اختاره كما قلت الإمام الشافعي رضي الله عنه. فائدة، معنى وجهت وجهي أي أقبلت بوجهي، وقيل قصدت بعبادتي. إذن أقبلت بوجهي، وعندما يراد أنه أقبل بوجهه هنا إرادة الجزء، وعندما يعني تكلم بالجزء وإرادة الكل. فالإنسان عندما يتوجب اذهب تلقاء وجهك، فهل يفعل هكذا بوجهه ويترك جسمه مخالفا؟ لا، الوجه مع الجسم يعني كله، ولكن أحيانا يقال مثلا دائما يعبر في اللغة العربية أحيانا عن بعض الشيء ويقصد به الكل، وأحيانا يكون العكس. مثلا في المبالغة نقول ربنا عز وجل في وصف الذين لا يريدون أن يسمعوا الحق ماذا قال؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم، الواقع يجعلون بعض أناملهم وليس أو أطراف أصابعهم وليست كل الأصابع، ولكنهم لبعدهم عن سماع الحق لو استطاعوا أن يدخلوا كل أصابعهم كل الأصابع، كل أصابعهم في آذانهم، لو استطاعوا أن يفعلوا ذلك لأدخلوها من أجل أن لا يستمعوا إلى كلمة الحق وإلى الإرشاد. هذا معنى، هذا عكس. أحيانا تقول أكلت بيدي، فأنت تأكل ببعض الأصابع فقط، في ثلاثة أصابع تأكل، وتقول غسلت يدي فإنك تغسلها إلى المرفق، وتقول مثلا قطعت يد السارق تغسلها إلى الكوع فقط، وتقول قطعت يد السارق فإن يد السارق من أين تقطع؟ من الكوع أيضا، وتقول غسلت يدي في الصلاة ففي الوضوء من أجل الصلاة فإنك تغسلها إلى المرافق، وتقول مثلا شلت يد فلان فإنها تشل من الأعلى، وهكذا كل شيء ترى بحسبه تستطيع أن تقيس هذه المسألة. وهنا أقبلت بوجهي، ما معنى أقبلت بوجهي؟ أقبلت بكليتي، والوجه لما كان أشرف الأعضاء قيل أقبلت بوجهي. قصدت بعبادتي، ومعنى فطر ابتدأ، والله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض أي مبتدئ، مبتدئ أي ليس من شيء سابق، وهذا يشبه كلمة أخرى بديع السماوات والأرض، ابتدعها سبحانه وتعالى من غير مثال سابق. لذلك عندما ترى صنعة معينة فتقول هذه صنعة بدعة، ما معنى بدعة؟ أي لم نرى مثلها سابقا. فالبديع الحقيقي في الأمر هو الله سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض، عندما يخلق شيئا يخلقه لا على مثال سابق، وخلق الإنسان في أحسن تقويم. فطر ابتدأ الخلق على غير مثال، والحنيف المائل إلى الحق، يعني مائل من الشرك إلى الحق. وعند العرب من كان على ملة إبراهيم، يعني يسمون الحنيف من كان على ملة إبراهيم، فسيدنا إبراهيم مال إلى الحق ومال عن الشرك عندما كان قومه جميعا ماذا يعبدون؟ الأصنام. من كان على ملة إبراهيم، والمحيا والممات الحياة والموت والنسك العبادات. الرابعة الاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءته فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قلنا إن الصلاة كلها جملة واحدة فإنه ينبغي على الإنسان أن يتعوذ في الصلاة مرة واحدة، ولكن الراجح أن كل ركعة هي ركعة مستقلة في ذاتها، والصلاة مؤلفة من عدة ركعات، لذلك يستطيع أن يبدأ المسلم صلاته في كل صلاة بالتعوذ، ولكن التعوذ متى يكون في الركعة الأولى؟ يكون عقب دعاء الاستفتاح، لأنه إذا تعوذ معنى ذلك شرع وبدأ يشرع في قراءة الفاتحة، ومن شرع في قراءة الفاتحة لا يحق له أن يعود إلى التوجه مرة ثانية، لأنه تلبس بفرض بركن، والتوجه هو عبارة عن هيئة من هيئات الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول ذلك في كل ركعة لأنه يبتدئ فيها قراءة، والأولى آكد للاتفاق عليها، يعني من يقول إن الصلاة جملة واحدة يقول يتعوذ في الأولى، ومن يقول إن كل ركعة مستقلة لوحدها يتعوذ في كل ركعة فيتعوذ في الأولى. إذن اتفق كل العلماء على وجود التعوذ في الركعة الأولى، وبعد الأحسن أن لا يتعوذ قبل الافتتاح، لأن التعوذ كأنه يشعر أنه يريد قراءة القرآن. الأصل يعني محكانة ومحلة بعد التوجه وليس قبل، يعني لا يسمى قارئا للقرآن إلا في البسملة، فإذا نطق بباء البسملة عند ذلك لا يحق له أن يتركها وأن يعود إلى التوجه. فائدة، يعني متفق على أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا غير الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني عند كل قراءة ليست من القرآن، وإنما هي بداية كما أن كلمة آمين ليست من القرآن وإنما هي نهاية للفاتحة. فائدة: الشيطان اسم لكل متمرد مأخوذ. هذا الاسم مأخوذ من شطن إذا بعد، وقيل من شاطئ إذا احترق، يعني اختلف علماء الصرف هل هذه الكلمة جاء شيطان من فعل شطن أم من فعل شاطئ. والحقيقة المعنيان متقاربان. إذا قلنا شاطئ معنى ذلك عندما يشوط ويحترق يبتعد، وكذلك إذا قلنا شطن ابتعد فيعطي نفس المعنى تقريبا. على كل حال إذا قلنا من شطن معنى شطن بعد، وإذا قلنا من شاطئ أي احترق، وكل ما يحترق يبتعد عن مكانه. والرجيم المرجوم، الرجيم المطرود، الرجيم المطرود، هذا رجيم بمعنى مرجوم. نعم. ففعيل يأتي أحيانا في اللغة العربية بمعنى الفاعل وأحيانا يأتي بمعنى الفعيل. فتقول مثلا رجل جريح أي مجروح، والله قدير أي قادر سبحانه وتعالى. وهنا إذا أردت الرجيم المطرود يعني المرجوم كما يفعل الحجاج في رمي الجمار، فإنهم يرجمون الشيطان تعبدا لله تبارك وتعالى، وذلك على سنة سيدنا إبراهيم وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بقوله خذوا عني مناسككم، ويقول في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا بمعنى المرجوم. أما إذا كان بمعنى الراجم معنى فإنه يرجم الناس بالوسوسة، فهذا وصف لإبليس اللعين، هو الذي يوسوس للناس، فكأنه يرجمهم رجما في كل أمر من أمورهم بالوسوسة. نعم. فعلى كل حال سواء كان بمعنى الفاعل كما قلت أو كان بمعنى المفعول، إذن كل وزن يأتي على وزن فعيل في اللغة العربية إما أن يكون على وزن فاعل، وأحيانا يكون على وزن فعيل، وأحيانا يأتي لكن ليس له معنى هنا على معنى الجمع، والملائكة بعد ذلك ظهير، أي ليس هذا لشخص واحد وإنما لمجموعة. الملائكة ظهير، ويسن الإسرار بدعاء الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية كسائر الأذكار المسنونة، أي لا يسن للإنسان أن يجهر بها. والخامس أو الخامسة الهيئة الخامسة الجهر بالقراءة. الجهر بالقراءة في موضعه، فيسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في الصبح. طبعا يعد الآن الفرائض أولا في الصبح وأولتي العشاءين والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلا أو وقت الصبح. نعم. هذه المواطن سواء كان فرضا كما بدأ وبعد ذلك أتبع ذلك بالسنن، فينبغي على الإنسان أن يجهر في صلاته. في صلاة الصبح طبعا صلاة الصبح هي عبارة عن ركعتين، ويجهر الإمام في أو المنفرد في كلا الركعتين. وأولتي العشاءين سميت يغلب أحيانا المغرب على العشاء، فمعنى ذلك نغلب هذين الوقتين مع بعضهما فنقول عشاءين، هو المغرب والعشاء، كما نقول كسوفان نقول خسوفان، فنغلب الكسوف على الخسوف. وهذا التغليب كما نقول عمران، غلبنا اسم على اسم آخر، يعني سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر العمرين رضي الله عنهما كذلك، يعني هذا الشيء مستعمل كثير في اللغة العربية. وأولتي العشاءين أي المغرب والعشاء، فالمغرب ثلاثة، الأولتي ركعتين الأوليتين منه إنما يجهر بهما، كذلك العشاء أربع ركعات فيجهر بالأولى والثانية فقط. أما الجمعة مع أنها صلاة نهارية فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر في الصلاة بها، ولذلك يسير الأئمة على هذه السنة إلى يومنا هذا. والعيدين أيضا، العيدين سمي العيد من العود لأنه يعود في كل سنة، عيد بأية حال عدت يا عيد، لأمر فيك أم لديك تجديد. إذن العيد يأتي ويسمى لأنه يعود على الأمة في كل سنة. والعيدين إذن هما عيد الفطر وعيد الأضحى، والمسلمون لا يوجد عندهم عيد ثالث. أما الاحتفالات ما في مانع أن نقول، يعني بعض الناس يأتي ويتعصب ويقول فقط إن هذا العيد الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عيد الأضحى وعيد الفطر، وأما ما يكون بعد ذلك من أعياد فليست من السنة. نعم، ولكن إن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نذكر نعمة الله تبارك وتعالى علينا، فمن جملة النعم التي تكون علينا هي إرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك وطلب منا أن نتحدث بفضل الله سبحانه وتعالى وأن نفرح بذلك، ولذلك هذا من جملة فضل الله عز وجل، فإنا نفرح بذكرى ميلاد نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا نعتبر ذلك عبادة ولا نعتبر ذلك فرضا حتى ولا نعتبر ذلك سنة. وإن كانت الأمور التي تجري في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوت الأمر فيها من الفريضة إلى السنة، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم حقائق وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور، والاجتماع على الخير والتواصي بالحق والابتعاد عن الباطل والدعوة إلى الإرشاد والدعوة إلى النصح بين المسلمين، كل ذلك مما يتفاوت ما بين يعني السنة والفريضة. وخسوف القمر والاستسقاء، يعني أيضا وخسوف القمر، أما خسوف الشمس فإنه يسر بها، ويوجد قول على أنه أيضا يعني يجهر بها، ولقد قام كثير من الأئمة عند كسوف الشمس بالجهر في الصلاة، وذلك لأن الصلاة طويلة، وإن عدم الجهر في الصلاة في أيامنا هذه يشغل المقتدي، فكيف يقف وقوفا طويلا طويلا وهو لا يستمع إلى شيء. لذلك أخذ أكثر الأئمة بالقول الثاني وهو الجهر بكسوف الشمس عندما حدث الكسوف. رأينا كثيرا من الأئمة ماذا فعلوا، قد جهروا في صلاتهم، وذلك من أجل أن يعتبر المسلم بما يستمع من كتاب الله عز وجل، فالقيام طويل والقراءة طويلة، وحتى لا ينشغل الإنسان بما يوسوس له الشيطان في صلاته، بل يتفكر بما يقرأ الإمام من قراءة القرآن. والاستسقاء، السين والتاء دائما إذا جاءت أو غالبا إذا جاءت في أول الكلام فإنها تدل على الطلب، فتقول استسقى زيد، معنى طلب زيد السقاء، وتقول أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله، وهذا غالبا يعني واستفهم خالد أي طلب الفهم من مدرسه، وهكذا كل كلمة جاءت فيها السين والتاء في أولها يعني من الأفعال فإنها تدل على الطلب. أحيانا يدل ذلك على التحول والصيرورة، كقول نستحجر الطين يعني صار الطين حجرا. فالاستسقاء طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، والتراويح ووتر رمضان كل ذلك مما يسن فيه الجهر. أما الطواف فقد يصلي ركعتي الطواف ليلا أو يصليها نهارا، فإذا صلاها ليلا جهر بها، وإن صلاها نهارا أسر بها، أو في وقت الصبح أيضا فإنه يجهر بها. والإصرار بها في موضعه فيسر في نافلة الليل المطلق، فيتوسط فيها بين الإسرار، عفوا، فيسر في غير ما ذكر إلا في نافلة الليل المطلق، فيتوسط فيها بين الإسرار والجهر. الإسرار صارت كأنها صلاة نهارية، والجهر ربما يكون في ذلك رياء وسمعة وأيضا إزعاج للنائم وإلى غير ذلك من الأمور. لذلك نقول له لا تجهر، ولا تجهر بصلاتك، ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. ما هو السبيل؟ التوسط. خير الأمور عندنا الأوساط، ويكره التفريط والإفراط. فيتوسط فيها بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم. أما إذا شوش على نائم أيضا يخفف من هذا التوسط. أو مصل أو نحوه، يعني ربما يوجد بعض الناس من مريض، من قارئ قرآن، على كل حال من آخر يصلي في مكان آخر. ومحل الجهر والتوسط في المرأة حيث لا يسمع أجنبي. عندما نقول نحن إسرار، جهر، توسط، كل ذلك نعني به الرجل والمرأة. لكن يبين الشيخ أن الكلام يختص بالمرأة إذا لم يسمع هنالك أجنبي. أما إذا سمع أجنبي فتتحول مباشرة إلى مسألة الإسرار. ووقع في المجموع ما يخالف في الخنثى، وأجبت عنه في شرح المنهاج. والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء. يعني الخنثى هل تتبع الذكر أم تتبع الأنثى في الصلاة؟ طبعا دائما انشغل الفقهاء في هذا الأمر، ويوجد بعض الناس ولو كان قليلا جدا من يخلقه الله سبحانه وتعالى بآلتين، آل للرجولة وآل أيضا تناسلية للأنوثة. ولكن هذا الأمر الذي فيه الخنثى الحقيقي أو الحقيقية فإننا لم نجده حتى الآن، بحيث أنه لو زوج، يعني هذا الخنثى لو زوج بامرأة لحملت منه، ولو زوج برجل لحمل من الرجل، هذا الشيء لم يوجد. إنما توجد طفرة، هذه الطفرة اليوم يستطيع الأطباء إزالتها، وبيان أنه ينجر إما إلى ذكورة وإما إلى أنوثة. لكن في الوقت العام إذا كانت خنثى فإنها احتياطا بأي شيء تلحق احتياطا بالأنثى، فتستتر في صلاتها، وأيضا لا ترفع من صوتها، ولا تقف مع الرجال، بل تقف خلف الرجال وقبل النساء. وأجبت عنه في شرح المنهج. والعبرة في الجهر والإسرار. قد يقول وقائل أنا تركت الآن صلاة المغرب في البارحة، والآن أذكرها وأنا بعد صلاة الظهر، فهل أسر بها أم أجهر في هذه الصلاة؟ نقول هذا الوقت يسر فيه الناس في صلاتهم أم يجهرون؟ لا، وقت النهار دائما فيه إسرار، ولو كانت قضاء فإنك ماذا تفعل في هذا الوقت؟ تسر في الصلاة. فالعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء، في الوقت الذي تقضي فيه، هل هنالك إسرار أم هنالك جهر؟ إن كان إسرار تسر، وإن كان هنالك جهر تجهر، لا بوقت الأداء. قال الأذرعي إذن متى يجهر؟ يجهر من وقت الغروب وإلى الفجر، ويسر من الفجر إلى المساء. نعم. قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بها العيد، والأشبه خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صفة صلاة العيدين قبيل باب التكبير، عملا بأصل أن القضاء يحكي الأداء، ولأن الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الإسرار فيستصحب. يعني هذه المسألة لو يستحب عنكم، نعم، إذا استصحب الإسرار أو يستحب، نعم والله يستحب أحسن، نعم، جهر في وقت الجهر. طبعا لو كان إماما، لأن الصلاة المقضية لو كلياتنا نمنا عن صلاة معينة، نمنا صلاة طويلة وبعد ذلك كانوا تعبانين، اجوا من سفر، ناموا قبل صلاة المغرب فلم يستيقظوا إلى حرارة الشمس في اليوم الثاني. ممكن هذا؟ ممكن. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان مع الصحابة الكرام وأراد أن ينام بعد تعب شديد في جهاد في سبيل الله، قال: من يرقب لنا الفجر؟ قال سيدنا بلال: أنا يا رسول الله. وأخذ سيدنا بلال يقرأ مما يحفظ من كتاب الله عز وجل، ولعله ازداد تعبه، فقال: أسند ظهري إلى بعير. فكان البعير، تعلمون أن البعير يجلس على الأرض، وعندما سند ظهره إلى البعير ماذا يوجد بين ظهره والبعير؟ صار دفء، والدفء يجلب النوم. فنام سيدنا بلال على ظهر ذلك البعير وما استيقظ حتى أشرقت الشمس. فقام الناس وقام سيدنا بلال، ماذا فعل؟ كنا نطلب منك أن ترقب الفجر. قال بكلمة بسيطة: أنا من الذي أمامك يا رسول الله؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يغادروا ذلك المكان قليلا، وبعد ذلك شرع إلى الصلاة. فإذا ممكن هذا، وقد جعل ذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل التشريع. فلو كانت الجماعة وبعد ذلك تم القضاء، فالقضاء يسر في وقت الإسرار ويجهر في وقت الجهر. يعني ورد عكس صلاة العيد، العيد بشكل خاص ورد أنه العيد سنة، والسنة في النهار أن تصلى الصلاة سرية، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن الجهر في صلاة العيد، فلذلك كان محل الجهر عبارة عن شيء وارد. فليست العبرة، نحن نفهم هذا المعنى السر والجهر من الأوقات، ولكننا نرى بعض الصلوات مخالفة كالجمعة والعيدين، فإن العمل والتأسي والاقتداء والسنة إنما يكون بوفق ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: السادسة التأمين عقب الفاتحة. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.